السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الكلام عن المسيح عيسى عليه السلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ذكرنا في المحاضرة السابقة مسألة ميلاد المسيح والآيات التي تحدثت عن ذلك، وذكرنا أن آية أرادها الله تبارك وتعالى في خلق عيسى عليه السلام، والله تبارك وتعالى يختبر عباده بما شاء كيف شاء وقت ما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهم يسألون. ما ذكرنا جملة من الشبهات، آخر شبهة ذكرنا إيه؟ طب حد يذكرني كده؟ لا دي لسه هنبدأ بيها، لكن التي قبلها. مسيح، المسيح، الكلام لسه عن مسيح الدجال أصلا، كلام عن المسيح عيسى. إحنا انتهينا من مسألة المسيح الدجال، وكلامنا في المحاضرة السابقة كاملة عن نعم أحسنتم، هذه فائدة الكتابة. كيف يكون؟ لا مش مقصودش، أنا لا أسمي أحدا، مثلا مش هقول يوسف أو غيره، أنا إلا الأسماء يعني. طيب، فكيف ينزل في آخر الزمان وقد قال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي؟ ذكرنا الرد على ذلك. نسأل ولا بلاش؟ خلي الطبق مستور، صح كده؟ ايوه، ها، المهدي. نعم، يصلي خلف، احسنت، ان هو احسن ان شاء الله يا محمد، فضل الله عليك، ان هو بيصلي خلف المهدي، هذه احد العلامات انه لم ينزل كمبعوث جديد، وانما ينزل تابعا لشريعه النبي صلى الله عليه وسلم، لانه يأبى ان يصلي اماما، وهذه من لطائف الاشارات انه ما نزل راسا، انما نزل تابعا لرجل من امه نسلم. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم به يدل على أنه وإخبار وسلم بأحسنت، أنه أخبر أنه أخبر أنه ينزل سوف يفعل كذا وكذا وكذا، يضع الجزية، ليس يضع يعني يفرضها، بل يضعها من الوضع، أي التنحية، وليس الوضع بمعنى الفرض. نعود فنقول مع شبهة أخرى من الشبهات في هذا الباب، وهي إذا كان عيسى عليه السلام لم يمت، وأنه رفع حيا، وأنه سوف ينزل ويموت ويدفن كعادة كافة البشر، كيف القرآن قد سمى الذي وقع له وفاة لحظة؟ وذلك في قوله تبارك وتعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وفي الموضع الآخر فلما توفيتني، فظاهر اللفظ هنا التوفية أنه الموت، قل يتوفاكم ملك الموت طيب الذي وكل بكم. فهل عيسى قد توفاه الله أم ماذا؟ نقول ردا على ذلك أن المراد في ذكر الوفاة في حق عيسى عليه السلام أن الوفاة هي أن الله أنامه فرفعه نائما، والنوم في لغة العرب وفي لغة القرآن التي نزل بها، التي نزلت بلغة العرب، الوفاة تأتي بمعنى النوم. فالشاهد من ذلك أن كل آية فيها ذكر وصف عيسى بالوفاة هي أنه رفع نائما، فمن معاني الوفاة النوم، ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى: هو الذي يتوفاكم بالليل. وليس المراد بالمعنى هنا الموت، هل المراد بها الموت هنا؟ لما؟ لأن الوفاة بمعنى الموت لا تقيد بالليل، ها، بل المرء قد يموت ليلا أو نهارا، وإنما كما ذكرنا يعني الأصل في النوم أن يكون ليلا كما لسه ذكرناه قريبا. هو الذي يتوفاكم بالليل أي ينيمكم. فمن معاني الوفاة، الوفاة في لغة العرب من معانيها الإنامة والنوم. لذلك أيضا في الحديث، في حديث حذيفة قال رضي الله عنه، قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد أن بعد ما أماتنا. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم، سمى النبي صلى الله عليه وسلم النوم، سماه إيه؟ موتا. أحيانا بعد أن أماتنا. وعليه فيقال أن تأويل قوله تعالى: إني متوفيك أي رافعك نائما، والآية: فلما توفيتني أي رفعتني نائما. التوجيه الثاني، هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أن كلمة الوفاة في حق عيسى عليه السلام تحمل على الموت على حقيقته، نحمله على يبقى إن لم يرتضي المخالف برد الأول نأتيه برد ثان آخر، فتحمل الوفاة هنا على حقيقتها، هو الوفاة الحقيقية. كيف ذلك؟ انظر في الآية: إني متوفيك ورافعك. ما الذي حدث أولا؟ خطأ. ما الذي حدث أولا؟ لا نعلم، لأن الواو لا تدل على الترتيب. لما أقول جاء أحمد ومحمد، مين اللي يجي الأول؟ جاء أحمد ومحمد، من الذي أتى أولا؟ جاء أحمد ثم محمد، جاء أحمد فمحمد. يبقى الفاء تدل على الترتيب مع السرعة، ثم تفيد مع تفيد الترتيب على التراخي. أما الواو فتفيد مطلق المعية، بمعنى أنهم اشتركوا في صفة الإتيان، لكن من الذي جاء أولا؟ ما دلت الكلمة؟ لأن الواو لا تدل على الترتيب. طيب، لذلك في آية الوضوء: فاغسلوا. وهل الآية بذاتها دلت على الترتيب؟ لولا إيه؟ لولا إشارات أخرى في الآية، وجود ممسوح بين مغسولات إلى غير ذلك. فالمهم إني، نرجع بقى تانية، أنا عايز حد يعني إيه يلقط المعنى: إني متوفيك ورافعك إلي. ها، متوفيك ورافعك إلي، غايتنا في الأمر نحمل الوفاء على الوفاة الحقيقية، ولكن لا الواو لا تفيد الترتيب. يبقى إيه بقى؟ إني متوفيك ورافعك، أي رافعك إلي ثم تنزل فتموت كسائر البشر وتت. يبقى إني متوفيك ورافعك، يبقى لا يدل هنا على أن الوفاة قبل الموت، لأن الواو لا تفيد الترتيب. فيكون معنى الآية تقديم وتأخير، تقديم وإيه؟ ويكون معنى الآية: إني رافعك إلي ثم تنزل وتموت وتت. أنت لازم تسأل، ما أنت ما تعديش حاجة غير لما تسأل، ما فيش أسئلة خالص. فهمنا؟ فهمنا؟ أه ولا لأ؟ قول لأ هعيد تاني. لا ما فيش أسئلة. أنا بكتب. ما أنت هتكتب برضه، مفيش أسئلة. أنا بقى أجيب أي حاجة، ما فيش، لازم بعد الدرس. أهم حاجة فهمنا؟ بس هو ده المطلوب. ها، إنما متى تشكل الآية؟ متى يكون فيها الإشكال؟ ها؟ لو كان فيها ايه؟ ثم. اني متوفيك ثم، تفضل شيخ، اني متوفيك ايه؟ ثم. ايه هنا يقع الاشكال؟ او بالفعل، لكن واو لا تفيد الايه؟ الترتيب كما ذكرنا: اتى احمد ومحمد. لا نعلم من الذي اتى اول، نعلم انهما جاء حضر في المدح. ما انت راسك الامر ده، ما تقولش كده ما تعرفش. لا بيحكي. قال اذا فيقول المعنى: إني رافعك إلي، فيكون المعنى: إني رافعك إلي ثم تنزل فتموت ويصلى عليك وتدفن. وهذا مروي عن ابن عباس وقتادة، واختاره ابن حزم. التوجيه الثالث، التوجيه الأول، التوجيه الثاني، تقديم وتأخير، تقديم وتأخير. التوجيه الثالث، كل هذا في عظيم لغة العرب، لغة صح التعبير ليس كمثلها شيء. يعني في اللغة الإنجليزية عندك في اللغة العربية 10 كلمات مثلا، معناه في اللغة الإنجليزية كلمة واحدة، ما فيش اللغة الفضفاضة. قد يكون الورع والزهد والخشية والإنابة والتبتل والإخبات، كل هذا في اللغة الإنجليزية. ممكن تلاقي في اللغة الإنجليزية كل هذا معناه كلمة إيه؟ شوف أنا عددت كم كلمة؟ ها؟ كله. لكن في لغة العرب لغة. التوجيه الثالث، لغة غنية ثراء. التوجيه الثالث أن يحمل الوفاء على المعنى اللغوي، والذي من معانيها في اللغة استيفاء الشيء. توفى زيد بينا، تبقى كده مشكلة عشان انت بتذاكر لو ذاكرت يعني فرضا. توفى زيد دينه، زيد كان دائنا لمن؟ لعمرو. فحل الأجل فقال ائتني تعطيني ديني، قال خذ دينك. من المدين؟ يا راجل المدين عمرو، المدين هو الذي عليه الدين، الدائن هو الذي له المال. اقترض عمرو، ضرب زيد عمرو، كان بلغة مما يعني كانوا بيقولون من المزاح. الرجل بدأ يتعلم الايه؟ العلم، فقالوا لا تطلب علما حتى تتعلم النحو. قال اتعلم النحو، فقال له المعلم اكتب. ضرب زيد عمرا، فقال فلما يضرب زيد عمرا؟ طب ليه ما يضربه؟ ليه ما الإساءة؟ قال هذا مثال يا بني. قال نبدأ العلم بكذب، يعني هنبدأ أول القصيدة كذب. ضرب زيد عمرا. طيب فزيد هو صاحب المال بيسموه الدائن، يبقى من الدائن؟ زيد. من المدين؟ عايزين كلمة تجمع بينهما، كلمة تجمع بين الدائن والمدين، تحمل على معنى الدائن ومعنى المدين. الغريم، الغريم تطلق على الدائن والمدين. الغريم من الملازمة، إن عذابها كان غرامة، فبيطلق على المدين وعليه المال غريم، وعلى صاحب المال أيضا غريم. طب لما؟ قالوا في اول الامر يكون الذي يريد القرض ملازما لصاحب المال، اقرضني اقرضني اقرضني، غريم ملازم لي ليل نهار يتصل اقرضني اقرضني، اعطاه القرض حل الاجل، اصبح الذي له المال هو اللي ايه؟ ملازما لمن؟ للمدينة. اعطيني مالي اعطيني، ما اتصل عليه والثاني بقى يقفل عليه يقفل عليه، وبعد كده غير الخط، بعد كده يقفل التليفون، بعد كده اقرض لغايه ما ايه؟ ها ان اعطاه الدائن، فاثار صاحب المال غريما بعد ان كان المدين هو الغريم. كنا بنتكلم على ايه؟ التوجيه الثالث من معاني التوفيه، فلما توفيتني او في الايه الاخرى اني متوفيك، استيفاء الشيء. مثال تاني بقى، توفى زيد دينا، يعني توفى زيد دينا يبقى حل الاجل، فصاحب المال خد المال، خد القرض اللي هو ايه؟ اقرضه لعمرو. ايوه اخذ ماله، انا اقرضتك، فيوم الوفاء انت سددت الذي عليك. فانا حينما اخذ مالي اقول استوفيت مالي من عمرو. عين استوفيت، استوفيت اي اخذته. فمن معاني الوفاة بيسموها استيفاء الحق، ان ياخذ وديعته وماله. فيكون معنى بقى نطبق بقى كده، فاني متوفيك اي أنا بدأتك من الأرض فستعود إلي مرة أخرى. لأن كل الأرواح ملك من؟ لا، إن لله وإنا إليه راجعون. فصار عودة عيسى إليه إلى ربه يدخل في معنى الإيه؟ الاستيفاء. فيقول إني متوفيك أي ها مرجعك إلي. صعبة؟ لا، من رافعك من الرافع بقى، ودي من أدلة علو الله، دي غير دي. الرافع رافعك من أدلة علو الله، أي لكن متوفي أي أستوفي هذه النفس الذي خلقتها. نعم، بس الاستيفاء معنى والرفع معنى آخر. عودا إلى الكلام عن إذا نظرنا على هذه الشبهة من وجوه ثلاثة. من وجوه إيه؟ ثلاثة. كما ذكرنا أن عيسى عليه السلام سوف ينزل، وقد قرأ رواه أبو هريرة الحديث، ثم قرأ الآية، قال: واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. لو معاك مصحف كده بص في الآية عشان مهمة: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. هذه الهاء تعود على من؟ قبل موته. هل موت الكتابي أم موت عيسى؟ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ليؤمنن به معلوم أن الهاء تعود على عيسى، لكن أنا أريد الهاء الثانية قبل موته. طيب، هنا قولان لأهل العلم. القول الأول أن الهاء تعود على عيسى، والمعنى لا يبقى أحد من أهل الكتاب حين ينزل عيسى في آخر الزمان إلا وقد آمن بعيسى مخلوقا نبيا وليس إلها وليس ابن إله. على التأويل الثاني أن الهاء قبل موته تعود على الكتابي، والمعنى أنه ما من كتابي حال احتضاره إلا ويرى عيسى فيؤمن به، ولكن في وقت لا ينفع فيه التوبة. يبقى على التأويل الثاني أن الكتابي مراد بها مش كتابي الذي يكون في آخر الزمان، بل كل كتابي من لدن البعثة النبوية إلى قيام الساعة إلا ويرى عيسى حال احتضاره، أي حال احتضار الكتابي، فيؤمن به. والراجح هو القول الأول. الراجح هو القول الأول. يدل على ذلك أن راوي الحديث من؟ أبو هريرة. لما روى حديث نزول عيسى، لو شكنا ينزل فيكم ابن مريم حكما قسطا مقسطا، ها الحديث يتحدث عن من؟ عن نزول عيسى. فأعقبه هريرة الراوي فقرأ الآية. أي آية؟ فإن من أهل الكتاب إلا لو من النبي. فدل أن فهم أبي هريرة أن المراد بالهاء أنها تعود على عيسى، وأن المراد به بذلك هو نزول عيسى عليه السلام. وهذا نسبه شيخ الإسلام إلى جماهير أهل العلم، أن الهاء تعود على عيسى، والمعنى أنه عندما ينزل في آخر الزمان لا تجد كتابيا كان يجادل ويناقش إلا ولؤمن وسيؤمن إلا وسيؤمن بعيسى مخلوقا بشريا نبيا ليس إله وليس ابن إله. هذا هو الراجح، والله أعلى وأعلم في هذه المسألة. يدل على ذلك أن الأدلة تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن عيسى عليه السلام حي الآن، والناس سوف ينزل في آخر الزمان فيدعو الناس، وكما ذكرنا يؤمن به الجميع. المرحلة الأخيرة والمشهد الأخير، بدأنا الأمر من أوله، من أول النبوءة لمريم، ثم يأتي المشهد الأخير في وفاة عيسى عليه السلام. فكل قد ذكره الشرع، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وفاة عيسى عليه السلام أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات. يعني العلات؟ الإخوة أنواع ثلاثة. الإخوة أنواع ثلاثة: إخوة أخياف، إخوة أشقاء، إخوة علات. الأخياف هم من اشتركوا في أم واحدة وإن اختلفت آباؤهم، كيف ذلك؟ تزوجت هند من زيد، فمات زيد فتزوجت من عمرو، أو طلقها الأول فتزوجت من ثاني، فأنجبت من الأول ومن الإيه؟ الثاني. أبناؤها من الرجلين إخوة؟ ها أخياف، أصل كلمة أخياف اختلاف المني. النوع الثاني إخوة لعلات. إخوة لعلات هم الذين اشتركوا في أب واحد وإن اختلفت أمهاتهم، كمن تزوج من ثنتين أو ثلاثة. طيب، فالأم تعددت والأب إيه؟ واحد. النوع الثالث إخوة ليه؟ أشقاء، ودول معلومين هم الأصل في البشر. بس لكن ما المناسبة بين الأنبياء وبين الإخوة لعلات؟ لما شبه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الأنبياء بالإخوة لعلات. الأصل الإخوة لعلات، الفرع الأنبياء. ما وجه المقايسة بينهما؟ ما العلة الجامعة؟ نعم، كما أن الإخوة لعلات الأب واحد والأمهات عدة واف، فكذلك أيضا الأنبياء شرعهم واحد، ما من نبي إلا ودعا إلى الإسلام، مش حاجة اسمها تعدد أديان ولا وحدة أديان، كل ده كفر مبين. الدين عند الله واحد، تعدد الأديان و تفضل اختلاف الأديان وسماحة الأديان، كل هذا كلام باطل. الدين عند الله واحد، والشرائع تختلف. كان من شريعة يوسف السجود للكبير كتحية الله، حرم في شرعنا. كان من شريعة مريم نذر الصمت لله، حرم في شرعنا. كان من شريعة، قرأنا في سورة العشاء، سليمان صناعة التماثيل، حرم في شرعنا. دي اسمها اختلاف ايه؟ شرائع. لكن الدين ايه؟ واحد. فكما ان الاخوه لعلات الاب واحد والامهات عده، فكذلك ايضا الانبياء شرعهم واحد، اسف، دينهم واحد وشرائعهم مختلفه. ان الدين عند الله الاسلام، دي حطها في عين، والعين الثانيه لكل جعلنا منكم شرعه. كيف الجمع؟ إن الدين عند الله الإسلام. والثانية تقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وصل كده؟ نعود في الحديث، مثلا قال الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. قال وإن أولى الناس، نعم هذا في لفظ الحديث، قال وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام. يدعو الناس إلى إيه؟ ولا مسيحية، ولا يدعو الناس إلى الإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، ثم تقع الأملة في الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل. متخيل في المكان الواحد ترى البعير يسير مع البعير، يسير مع الإيه؟ مع الأسد، حتى ترتع من الراعي الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، الذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث أي عيسى 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. هذا الحديث عند أحمد بسند صحيح، صححه ابن حجر. ثم يتوفى، ثم إيه؟ السامع، ثم ايه؟ وفي نفس حدوث مرتين يرى فيها ايه؟ مره واحده. ثم يتوفى، ده نص محكم افاد ان المراد اني متوفيك على المعنى الذي ذكرناه، اللي هو ايه؟ النوم او اتفاء الشيء، او المعنى الثالث الموافق للسنه بقى، تحمل على الوفاه الحقيقيه ولكن تقديم وتأخير. أحسنت. ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. إذن عيسى لم يدفن بعد، لم يمت بعد، بل كل هذا سيقع حينما ينزل. وأيضا في حديث من أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى ابن مريم، فإن عجل بي موت فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام. وصية نسلم لكل واحد منا أدرك عيسى أن تبلغه أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يسلم عليك. هذه وصية. ها قال: فإن عجل بموت، أي إن مت، فمن لقيه منكم فليقله مني السلام. نختم بتنبيهات. الأولى أو التنبيه الأول: ما ينقل من أن عيسى رفع وهو ابن 33 فهذا مما لا دليل عليه. لم يثبت في ذلك أثر. ما ورد أن عيسى سوف يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مما لا دليل عليه، يروى يعني يروى بآثار لا تصح أنه سوف يدفن في الحجرة النبوية بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وهذا ورد ذكره أورده ابن عساكر في ترجمة المسيح، ولكن لا يصح إسناده. وقد ورد عن عبد الله بن سلام أنه قال: مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى يدفن معه، ولكن هذا ضعفه البخاري. الشاهد، ها لم يثبت مثل هذا الأمر من وجه. ثم قال المصنف، من المصنف يا عبد الرحمن؟ أحسن. قال: الإيمان، سيأتي إلى سنة أخرى من سنن الإسلام التي يؤمن بها أهل القبلة وأهل السنة والجماعة. قال: ونؤمن بأن ملك الموت، ونؤمن أن ملك الموت أرسل إلى موسى فصكه ففقأ عينيه، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكره إلا ضال مبتدع راد على الله ورسوله. يتضح أن دي المسألة أيضا كما أنكرها العقلانيون في هذا الزمان، فيتضح من الكلام المصنف أنها أيضا أنكرت في عصره. أنت لما تنظر كده، طب دي مسألة عقدية، يعني لما يذكر أهل العقيدة أهل الاعتقاد أن موسى فقأ عين ملك الموت، طب دي مسألة يعني هل دي عقدية؟ نقول: إذا اعلم كده، يعني إذا وجدت مسألة تواتر ذكرها عند أهل الاعتقاد فاعلم أن هذا الأمر كان في عصورهم مما ينكره أهل الضلال وأهل البدع. طيب، أردت أن أقول إن مش كل مسألة عقدية في كتب الاعتقاد، مش كل مسألة تذكر مسألة عقدية. ها يعني البربهاري مثلا بيتكلم عن اللبس الثروي أن هذا من السنة، رغم أن هذا فأصله ليس أمرا عقديا، ولكن لما كان الرافض لا يفعلون ذلك فبيذكروا. أن فشاد من ذلك أن هذه المسألة بيقول فيها المصنف: والمسح على الخفين. أحسنت. ونؤمن بأن ملك الموت، من ملك الموت؟ اسمه لم يثبت اسمه في سنة صحيحة، إنما ثبتت على سبيل الميزان. إيه الميزان؟ اللي هو الوزن، جبرائيل، ميكائيل، يبقى عزرائيل. هذه أثبتها الناس، وهذا كلام لا وزن له، دي أمور غيبية. لم يثبت اسم عزرائيل ولا رضوان، كل هذا لم يثبت، والله أعلى وأعلم. قل يتوفاكم الملك الموت، هكذا سماه الله. إذا المصنف هنا يذكر مسألة أخرى، وهي ما ورد في الصحيحين. نذكر الحديث، طبعا المصنف هنا في كتابه يعني انما يقتصر على ذكر رؤوس المسائل دون ادله. ناتي الى ادله هذه المساله في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن ملك الموت أتى إلى موسى، وفي رواية في زيادة أن ملك الموت كان يأتي للناس عيانا، أي في أول الأمر كان يرى بالعين، فأتى ملك الموت إلى موسى. نعم نعم لمن جاءه إلى الموت، من جاءه، فأتى ملك الموت، أتى ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال أجب ربك، فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقاها أي أتلفها. فرجع الملك إلى الله، قال يا رب إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني، ولولا كرامته عليك لشققت عليه. قال عليه السلام فرد الله عليه إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل، من عبده؟ فقل الحياة تريد، بصيغة استفهام، هل تريد يعني أن يمد لك في الحياة؟ طبعا ما من نبي إلا ويخير، في الصحيحين حيث عائشة وسلم قال ما من نبي إلا وخير قبل موته. هل سلم خير قبل موته؟ عندك دليل؟ ده نص عام، نعم نؤمن بهذا النص العام، لكن هل سلم محمد خير قبل موته؟ عندنا نص عام نقول نعم. ها تفضل. لا ها لا ها لا ها لا مش وقت السماء. ها في نص عندك هو بالعافية، فين الدليل؟ لا مش هو ده الدليل يا أستاذي، معايا أنت ولا في اللاب أنت؟ إن عبدا خيره الله ما بين عنده، إن عبدا مات فكير لما أبو بكر بكى دون الناس فالناس بيتعجبوا، بكى ليه أبو بكر بيبكي؟ كان أفهم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع على المنبر فقال إن عبدا خيره الله ما بين عنده، ما بين ما عنده وما بين زهرة الحياة الدنيا فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر، لما بكى؟ علم من هذا قد اقترب أجل نسلم وأن الله يخيره. هذا نص الخاص مسألة، وهناك نص عام في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا خير قبل موته كما سأل. نعود إلى الحديث، قال بكى أبو بكر رضي الله عنه وكان أفهم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، علم أنه الخيار، أن سلم يخير وأنه سوف يختار ما عند ربه، لا يمكن أن سلم يختار الدنيا فاختار ما عند الله. نعود إلى الحديث، فقال الله للملك ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما توارت يدك على من شعره فإنك تعيش به سنة، بها سنة، يعني ضع يدك على متن ظهر ثور، فبعدد ما تشغل يدك من عدد الشعرات ستعيش. شوف بقى كم شعره تغطيها الكف الواحدة، فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. فأتى الملك إلى موسى عليه السلام فأخبره، فقال موسى أي رب، ثم ما، يعني بعد هذا إن عشت كذا وكذا ثم ما، قال ثم تمو، قال فالآن من قريب، أمتني ربي، أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. تعرفين اللي حصل ايه؟ سيدنا موسى مات متى؟ في التيه، قبل ان تفتح الارض المقدسه. القصه باختصار يا جماعه، خرج موسى مع بني اسرائيل في ارض سيناء، لما نجاهم الله عرض عليهم ان يدخلوا الارض المقدسه، قالوا ان فيها قوما جبارين اذا انت وربك فقاتل الى اخره، كتب عليهم التيه. في زمان التيه مات موسى، كان يعني بعيد عن الأرض المقدسة، فقال يا رب اموت ولكن اجعل بدني قريب من الايه؟ من بيت المقدس. رمية حجر على قدر ايه؟ رمية ايه؟ على قدر ما ترمي الحجر، يعني يكون مدفنه قريبا من بيت المقدس. طبعا بعد ذلك بيت المقدس فتح على يد من؟ يوشع بن نون، فتى موسى الذي كان معه عند الخضر، هو الذي ايه؟ فتح الله عليه لما انتهى هذا الجيل الذي كان مع موسى، اتى جيل اخر جاهدوا مع يوشع ففتح الله له، فتح لهم، حتى انه كان ذلك في يوم الجمعه بعد العصر. فاذا غربت الشمس دخل ايه؟ السبت، واليهود لا يجاهدون في يوم السبت، بس قال يوشع ربه ان تقف الشمس حتى يتم الفتح. ما في اسئله. قال أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال فشمه شمة فقبض روحه، أي ملك الموت. وفي رواية سأل موسى ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلو كنت سم، أي لو كنت هناك، لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. وفي رواية فجاء بعد ذلك إلى الناس خفية، اللي هو مين؟ ملك الموت. يعني بعد هذه الواقعة، يعني لما وقع إن موسى فعل مع ملك الموت ذلك، بعد ذلك أتى ملك الموت إلى الناس إيه؟ خفية. نأتي أصل ذكر المصنف لهذه المسألة، هو أنها في أصلها ليست مسألة عقادية، لأن طبعا هذه المسألة لم تذكر ردا على من أنكر الملائكة، هم في الجملة يثبتون الملائكة، لكن شوش العقلانيون بهذا الحديث وأنكروه، ورموا البخاري بالوهم، ورموا مسلما بالوهم، فقال العقلانيون كيف لموسى أن يفقه عين ملك الموت يكتب يا ابني؟ فقالوا أن المراد بالحديث على صحته أنها عين متخيلة، عين معنوية ليست حقيقية. حتى قدح الغزالي في هذا الحديث، فبيقول يعني أنه عنده في الصحيحين حديث بلغت عنده 15 حديثا فيها نظر، منها حديث فق موسى لعين ملك الموت. ومن المعاصرين من أنكره الدكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه، له في كتاب الشفاعة بيقول أن هذا، يعني أكاد كان يقول أن هذا الحديث من كيس البخاري، ونظر في الحديث نظرة عقلانية بحتة، كيف لموسى أن يفقه عين ملك الموت؟ والله يقول إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال أن الحديث فيه زيف عقلانية، الذي يعمل عقله ويحكم على النص بعقله هو. تمام. وقال غيره أن هذا الحديث، يعني ما زال الكلام على ألسنة من أنكر هذا الحديث، قالوا أن هذا الحديث فيه ريبة. كيف؟ قالوا هذا الحديث ظاهر أن موسى يكره لقاء الله، لأنه رد طلب ملك الموت، فظاهر أن موسى يكره لقاء الله، وهذا لا يقع لأحد الناس فضلا عن الكليم، كيف يكره لقاء الله هو أحد أولي العزم، والذي اصطفاه الله لخيره واصطنعه لنفسه. وكل هذه أقوال مردودة على أصحابها كائنا من كان. الحديث في الصحيحين أثبته أئمة الإسلام، وأجابوا عليه من وجوه عديدة. وأهل السنة قالوا بصحة الحديث يا من هو في الصحيحين، والأمة أجمعت على قبول ما في الصحيحين. أما توجيهات العلماء لهذا الحديث، أي حديث؟ فق موسى لعين ملك الموت. قالوا نجيب عن ذلك من وجوه. الوجه الأول أن المراد بذلك أنه أمر على حقيقته، وأن موسى قد طفى عين ملك الموت وأنها عين على الحقيقة. ويكون المراد بذلك هو اختبار للملطوم، الملطوم اللي هو من؟ ملك الموت. فالله قد يختبر عباده، ويدخل في ذلك اختباره لمن؟ الملائكة. عندنا قصة هاروت وماروت، ماذا قال الله عنهما؟ وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، اختبار. فالله قد يختبر الملائكة وقد يختبر بهم وقد يختبرهم. فالتوجيه الأول أن هذا كان اختبارا للملطوم الذي أرسله ربه في هذه المهمة، فوقع له هذا الأذى من موسى. التوجيه الثاني أن الله تبارك وتعالى إنما أراد أن يختبر كليمه موسى عليه السلام. التوجيه الثاني أن الله اكتبه، أن الله ما أراد حقيقة قبض روح موسى. هذه توجيهات وسنذكر فيها الراجح. طبعا هذه توجيهات أهل السنة للحديث، قالوا أن هذا الخبر هو على ظاهره ووقع ما كان، ولكن لم يرد من ذلك قبض روح موسى، وإنما كان المراد الاختبار لكليم موسى عليه السلام. هل عندكم نظير لذلك؟ اختبار لنبي الله موسى، لم يرد الأمر على حقيقته. هل عندكم نظير لذلك؟ أحسنت أحسنت، هو ده. إبراهيم عليه السلام ما أراد الله ذبح إسماعيل، وإنما أراد الله العليم الخبير أن يختبر قلب إبراهيم، هل فيه شيء لأحد سوى الله؟ وصلت؟ ماذا قال الله عن قصة الذبيح؟ أول الوجه أعلى فوق، ها، لقد صدقت الرؤيا إن كذلك، قبلها إن هذا لهو البلاء، البلاء المبين. فكان بلاء أي اختبارا، بلاء أي، فكما كان رؤيا إبراهيم ورؤيا الأنبياء وحي، فكما كانت رؤيا إبراهيم بذبح ولده اختبارا له، وأثبت فيه حبه وانصياعه لربه، فكان هذا أيضا لموسى اختبارا حينما يأتيه ملك الموت يخبره بموته. الوجه الثالث، كم وجها ذكرناه؟ اثنين ولا اثنان؟ اثنين. الثالث أن موسى عليه السلام إنما فعل ذلك بملك الموت لأنه لم يكن يعلم أن هذا الآدمي الذي دخل عليه هو ملك الموت. يعني هو هذا الذي دخل على موسى من؟ هل مخلوق له أجنحة مثلا؟ لا، كان في صورة إيه؟ بشر. فأنت إذا كنت في بيتك فدخل عليك رجل طيب يريد أن يقبض روحك، كمثل كمثال بقى عملي، مثل يريد أن يقتلك، هل تسلم له؟ فموسى يرى بشريا آدميا يدخل عليه ويدعي أنه سوف يقبض روحه، فما أراد موسى أن يفقع عينه، وإنما أراد أن يدافعه، فأدى ذلك إلى فقع عينه. عندك نظير لذلك؟ ها، فوكزه موسى فقضى عليه. أحسنت. موسى كان عنده، بصوا يا جماعة، موسى كان عنده نوع من الحدة والشدة. يعني أكثر صفتين ذكروا في حق موسى في القرآن الخوف. شوف لما تعدد بقى المواضع التي خاف فيها موسى تزيد عن العشرة باختلاف السير ترجع عليها. الصفة الثانية في حق موسى الغضب، كان عنده حدة كما فعل بأخيه. ماذا فعل بأخيه؟ رفيق دربه وصفيه، ها، أخذ برأس أخيه يجره وألقى الألواح. فهل هذا الملك أو هذا الرجل الذي دخل عليه هو عشان لا يعرفه فيكون أقرب إليه من أخيه الذي فعل به ما فعل؟ وصل كده؟ فالتوجيه الثاني أن موسى عليه السلام لم يكن يعلم بدءا من التوجيه الثاني هذه اوجه، بدءا من التوجيه الثالث هذه اوجه فيها قوه، على فكره فيها قوه، سيما الثالث والذي يليه الان. فموسى عليه السلام يدخل عليه ادمي يريد ان يقبض روحه، طيب، فاراد ان يدافعه، لم يرد ان يفقع عينه، لم يكن قاصدا ذلك. ونظيره في قوله تعالى فوكذا موسى، فقال لم يقل فقتله، وكذا يدفعه، وكان موسى قويا. لذلك كما ذكرنا ان هذا الامر لم يكن مقصودا، ودفعه موسى لانه وجد غريبا يدخل عليه، وهذا له نظير في شرعنا. ها، له نظير في شرعنا، أن الشرع في شرعنا أذن لك الشارع، ها، إذا أتى رجل يمد رأسه لينظر إليك في بيتك أن تفقع عينه. طيب، وهذا التوجيه الثالث قال به ابن خزيمة وابن حبان والخطابي، واختاره القاضي عياض وابن حجر والمازري، قالوا أن موسى لم يكن يعلم أن هذا ملك الموت، طيب، وأتى إليه الملك في صورة بشر، وهذا وارد أن يأتي الملائكة في صورة بشر. عندنا قصة أضياف إبراهيم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، وعندنا قصة لوط عليه السلام لما أتى إليه الأضياف، طيب، كانوا رجالا في صورة رجال، فخشي وأتى إليه قومه يريدون الفاحشة بهم، ولم يكن لوط يعلم أن هؤلاء الأضياف ها ملائكة، يدل على ذلك أنه قال لقومه يا قوم هؤلاء بناتي، أي لا تفعلوا هذا بأضيافي، وليكم إليكم بناتي، طبعا بالعقد الصحيح. وأيضا يدل على أن الأنبياء قد لا يعرفوا أضيافهم وإن كانوا ملائكة، قصة داود، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تزوروا المحراب، وعندنا قصة مريم فتمثل لها بشرا سويا. الوجه الرابع وهو الراجح والله أعلى وأعلم. الوجه الرابع أن موسى عليه السلام هو أقوى الوجوه الثالث والذي يأتي الآن. أن موسى عليه السلام كان يعلم أن هذا ملك من عند ربي، لأنه ليس لأحد من البشر أن يدعي ذلك، ليس لأحد من البشر أن يأتي ويقول إيه أريد أن أقبض روحك، لو كان معتدل لإيه لقتله مثلا، لقتل موسى مثلا، لكن لن تجد بشريا يقول إيه معايا أريد أن أقبض روحك. ها، طيب، أنت عارفين إن ورد في رواية أن ملك الموت شم موسى، شمه فقبض روحه، وصلت؟ فلو كان بشريا عاديا لم يقل، بشري بيعتدي مثلا، صائل يعني بيعتدي ويقتل مثلا، لن يقول أقبض إيه روحك، وصلت المعنى؟ فالمعنى الوجه الرابع والأرجح أن موسى عليه السلام كان يعلم أن هذا هو ملك الموت، وأنه لطم عينه حقيقة. لما؟ لأن في معلوم موسى من شرعه ومن شرعة الأنبياء أنه ما كان لملك أن يقبض روح نبي إلا حتى يخيره، في الحديث الصحيحين حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما جاء ملك الموت إلى موسى على غير هذا الوجه، مع حدة موسى، كل ذي قرائن، مع حدة موسى في الحق وقوة نفسه، فيأتيه الملك دون أن يخيره، فمما ترتب على ذلك ان موسى عليه السلام لطمه فوق عينيه، يدل على صحه هذا التاويل ان ملك الموت لما رجع الى ربه، انه ان ملك الموت لما عاد الى موسى في المره الاخرى الثانيه فخيره، ماذا اختار موسى؟ اختار الموت واستسلم، وهنا علم انه ملك الموت. اسف، هنا علم ان هذا ملك الموت اتى على ما يريد، على مراد الله. يعني ما هو مراد الله؟ ان يخير. ففي المره الاولى لم يفعل معه ملك الموت هذا الامر، وفي المره الثانيه خيره، فعلم موسى ان الامر من الله على وفق شرعه فاختار واستسلم. وهذا لا ينفي ان الصك صاد كاف تاء مربوطه، الصك كان لها اثر على عين ملك الموت، وانها نالت الجسد العارض وليس الملك نفسه. الكلام ده صعب شويه، صح؟ الملك ياتي بصوره بشر، اعتدى موسى على الصوره الملكيه ام الصوره البشريه؟ الصوره البشريه، فهذا الاذى لم يصل الى الملك. ايضا برضو رد ضمني على ما يقال، كيف ان يؤذي ملكا والملائكه او يعني عباد لله لا يعصون الله ما امرهم، فكيف لنبي مكلم كليم رفيع الشأن يؤذي ملكا، والملائكة تحب الأنبياء والعكس بالعكس، ونحن نحب الملائكة. فنقول أن هذا الأذى وقع على الصورة البشرية. لذلك هنا لما رأى موسى الشخص وهو يعود إليه بعين سليمة، علم أنه ليس بشريا على حقيقته، وأنه إيه؟ ملك الموت. لذلك في الرواية فرد الله عليه عينه وأرسله مرة أخرى. الحاصل أن هذا الحديث ثابت عند أهل السنة والجماعة، قالوا بظاهره وكما قال المصنف هنا لا ينكره إلا ضال مبتدع. فدوما شأن العقلانيين أن يضعوا النصوص تحت عقولهم، فما آتاكم العقل فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه عقيدتهم. أما المسلم فيسلم ويصدق، تؤمن بالنص ثم تسعى إلى فهمه، فهمته هيا على، إن لم تفهم تسلم، والعيب في فهمك وليس في النص. أما هؤلاء فإذا وجدوا على ظنهم عيبا ألصقوه بالنص لا بالعقل. فنحن نؤمن بأن موسى صك عين ملك الموت، وأن الملائكة تتشكل في صورة بشر وفق مراد الله تبارك وتعالى. عندنا حديث جبريل الطويل لما أتى، وكان كثيرا ما يأتي جبريل في صورة دحية الكلبي. وكذلك أيضا مما أنكره هؤلاء العقلانيون مسألة أن ملكا يتجسد. قلنا ألم يتجسد الموت؟ تجسد أم لم يتجسد؟ تجسد في حديث حديث يا أهل الجنة فيشربون، يا أهل النار فيشربون، فيؤتى بالموت في صورة كبش، علامة على أن أهل الجنة، اللهم ارزقنا الجنة وخلى بين القول عمل، حياة بلا موت. وأهل النار هم في النار لا يموتون فيها، لا حياة فيها ولا موت. عندنا في الحديث في الصحيحين يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد يا أهل الجنة فيشربون وينظرون، يشربون يعني يمدون أعناقهم ويرفعون رؤوسهم، يا أهلا يقال هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم الموت. كيف عرفوه وهم يرون كبشا؟ ألهمهم الله الإجابة. ثم ينادي أي المناد يا أهل النار فيشربون ينظرون، فيقال هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم هذا الموت، وكلهم قد رآه فيذبح. ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت. اسمع، اسمع ما تسمعه هذه الكلمة. يا اهل الجنة خلود بلا موت، يا اهل النار خلود بلا موت. ختاما نختم بقول الترمذي لما ذكر هذا الحديث، قال: المذهب في هذا عند اهل العلم من الائمه كسفيان الثوري ومالك بن انس وابن المبارك وابن عيينه ووكيع، انهم رووا هذه الاشياء ثم قالوا: نروي هذه الاحاديث ونؤمن بها. ولا يقال كيف، انت لا تدخل عقلك كيف ياتي ملك ويتجسد وله عينان وتفقه تؤمن. اما اذا اتى عقلك على تفاصيل الامر بما يعود عليها بالسلب والإنكار، فهنا يقف العقل. والناس في الفهم درجات، كما هم في الرزق درجات، وربك يخلق ما يشاء ويختار، يختار من يفهم دينه ويفهم سنته. طيب، نقف عند قول المصنف: ونؤمن بأن الموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يجدي خير إلا أنت، واصرف عنا السيئة لا يصرف عنا السيئة إلا أنت. أي سؤال؟ تفضل تفضل. هو والله يعني أورد كثير منها ابن كثير في التفسير، خد بالك، ولكن أنا يعني أنصح أن تحفظ أولا ما صح. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل، لا حرج، فلا حرج أن تقرأ في ذلك في كتب التفسير كابن كثير والقرطبي، والله أعلم.